إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مستهل هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. وفق الله جميعا ما يحب ويرضى، بارك الله فيكم. فيكم حياكم الله. الحقيقة نود أن نكمل الحديث الذي ابتدأناه في الحلقات الماضية حول موضوع الهجرة. في الحلقة الماضية تحدثنا عن أدلة الهجرة في الكتاب، في كتاب الله عز وجل، ثم ذكرنا أوجه الاستشهاد في هذه الآيات، ثم أشرنا إشارة سريعة إلى أن أعظم دليل على الهجرة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هجرته من مكة إلى المدينة وهجرة أصحابه معه. نود أن نتحدث عن هذا الموضوع متطرقين إلى قضية مهمة، ألا وهي: هل الهجرة دائمة أم أنها انقطعت بهجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهجرة دائمة إلى يوم القيامة، وهي مشروعة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام بمتطلباتها والتزاماتها كما تقدم في الحلقات الماضية. بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولأن المعنى الذي هاجر بسببه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة من مكة ومن سائر الأقطار معنى موجود إلى أن تقوم الساعة، وهو معنى المعنى موجود، وهو المقصود إظهار الدين بأن تعبد الله على بصيرة لا معارض لك ولا مانع. فما دام المعنى موجود والنص موجود فالهجرة باقية إلى يوم القيامة، والاستطاعة موجودة، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا لم يكن الإنسان مستطيع والعذر الشرعي قد ثبت فهذا أمر آخر، هذا يكون معذور. لا الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تنشر من مغربها. والتوبة معناها الرجوع عن الذنب، إذا فعل الإنسان معصية ثم رجع عنها قبل الله توبته ورجوعه إذا صدق في ذلك. الله أكبر. إذا صدق في ذلك، وإذا طلعت الشمس من مغربها فهذه علامة من علامات الساعة الكبرى التي، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك، أو يأتي ربك، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فالحاصل أن حكم الهجرة باقي إلى أن تأتي علامات الساعة الكبرى. نعم. نود أيضا مدام تطرقنا إلى هذا الموضوع أن نتحدث عن قضيتين. الأولى فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين الحديث الذي ذكرتم في قوله عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح؟ كما قال العلماء رحمة الله عليهم، قالوا: معنى لا هجرة بعد الفتح ليس إلغاء لمطلق الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وإنما المراد به نفي الهجرة من مكة لأن مكة أصبحت بعد فتحها في السنة الثامنة في رمضان أصبحت بلد إسلام. هذا هو الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم الهجرة بعد الفتح وبين نصوص الآمرة بالهجرة. إذن أن النص مخصص لأهل مكة في ذاك الوقت حتى لا يعتقدوا أن الهجرة من مكة إلى المدينة لازالت باقية. نعم، لأن صارت بلد إسلام. نعم. وهكذا أي ولد كفر هاجر منه بعض أهله فأصبح بلد إسلام يحكمه المسلمون ويعملون شعائر الإسلام الظاهرة لا هجرة منه. نعم. ولو كان بعض أهله قد هاجروا بعد ذلك قبل ذلك. نعم. نعم. بعض البلاد يلاقي فيها المسلم صنوف من المضايقة من أهل البدع والخرافات، هل لهؤلاء هجرة فضيلة الشيخ؟ إذا حصل له مضايقة سواء من كفار أصليين وأسسهم كفار أو من أهل بدع وخرافات إذا ضايقوهم على فعل السنة ولم يستطيعوا أن يظهروا العمل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام من مضايقة هؤلاء المبتدعة أو هؤلاء الخرافيين، وكانت هذه المضايقة تؤدي إلى الخلل في عباداتهم أو الخلل في شعائر إسلامهم أو العجز عن أدائها، فما يحصل من هؤلاء يوجب الهجرة كما كان يحصل من الكفار الخلص. نعم. أيضا إذا كان المسلم في دولة إسلامية واحدة أو في بلاد في مجملها يستطيع أن يقوم بشعائر دينه، إلا أنه في قرية من القرى أو في مكانه الذي يقطن فيه يواجه صنوفا من المضايقة، فهل نقول أن الهجرة في حقه لازمة إلى قرية أخرى وإن كانت في نفس النطاق ونفس البلد؟ هو المقصود أن ينتقل إلى مكان يظهر فيه شعائر الإسلام بدل هذا المكان المضايق فيه، مضايقة تخل بشعائر إسلامه، تخل بصلاته، تخل بذكره لله، تخل بما يفعله من شعائر الإسلام، تخل بما يفعله من الأعمال الدنيوية الموافقة للشرع، حتى ولربما يخشى أن يضايقوه لفعل محرم وترك الحلال، فإذا وصل به الأمر إلى ذلك فينتقل إلى بلد أخرى ولو كانت في دولة واحدة. الله أكبر. ليس من الضروري إلى دولة أخرى. نعم. نعم. أيضا ونحن نتحدث عن هذه المواضيع الحقيقة تلوح في الأفق بعض العبارات النبوية من المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تستحق أن يقف المسلم عندها الحقيقة وقوفا طويلا جدا. نحن نتحدث عن الهجرة، لا بد أن نشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم في لفتة تستحق منكم فضيلة الشيخ الحديث، قوله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا لفظ نبوي. الله أكبر. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام معطي جوامع الكلم. اللهم صل وسلم. وقد عرفنا في الحلقات الماضية معنى الهجرة في اللغة أنها الترك. نعم. فيكون هذا المعنى شامل لجميع ما أوجب الله تركه منك يا أيها المسلم. فمن ارتكب معصية فتركها فهو مهاجر لها. ويصدق عليه هذا الحديث، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وكذلك إذا انتقل من بلد الكفر والبدع والمعاصي التي نهى الله أن يقيم فيها والمعاصي التي يضايق فيها، فقد نهى الله عن البقاء فيها وأمره، فيكون هجر المعصية وبانتقاله. والمهاجر من هجر، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، من هجر ما نهى الله عنه. وقد نهاه عن أن يبقى بين أظهر هؤلاء الكفار أو المبتدعة الذين تغلبوا على إظهار بدعتهم وراغموه. فمعنى الحديث واضح. الله أكبر. نعم. شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، ونتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أيها الإخوة المستمعون، تقبلوا في ختام هذا اللقاء تحية زميلي عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. حتى ذلكم الحين طبتم، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.